بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث من شهر صفر عام 23 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 44 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع أحكام الأسرة في القرآن، وقلنا إن القرآن الكريم قد اعتنى بتنظيم حياة الأسرة، وخاصة عندما يحدث الشقاق والطلاق الذي مرت معنا أحكامه. قلنا إن السبب أو لعل السبب في التفصيل فيها أن الطلاق يحدث في جو من الخلاف، فيحتاج إلى تفصيل وبيان، وخاصة أن القوامة بيد الرجل، والله عز وجل أراد سبحانه وتعالى أن يضع الضوابط لحماية حق المرأة، فذكر أحكام الطلاق، وكل في كل ذلك يربط تلك الأحكام بالإيمان بالله عز وجل ورقابته سبحانه وتعالى. والإسلام ليس خاصا بالطلاق، أو أحكام الإسلام ليست خاصة بالطلاق أو بما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية، فقد حصر كثير من المسلمين في بلاد الإسلام أحكام الإسلام في الأحكام أو فيما يسمى بأحكام الجانب الشخصي أو الأحوال الشخصية. أما في أحكام الأخلاق والأحكام السياسية والأحكام الاقتصادية فإنهم يستقونها من أعداء الله عز وجل، ويظنون أن هذه الحضارة، أي يتهمون رب العالمين أنه لا يعرف حاجة الناس. ثم كيف نفعل هذا ونطلب من الله النصر والعزة؟ إن الله لا يعز من يتخلى عن دينه أو بعض دينه، إنما يعز من يعز دينه، والمسلم الذي يتبع دينه يعزه الله عز وجل. ولا تقع المشاكل في الأسر ولا في المجتمعات إلا بسبب التخلي عن أحكام شريعة الله. والأحكام الشرعية الذي وضعها رب العالمين وهو أعلم بنفوس البشر، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو عالم ولطيف وخبير سبحانه وتعالى، لطيف بعباده وخبير بمصالح الناس. وكلمة خبير أدق من كلمة عالم، لأن الخبرة تدل على العلم بدقائق الأمور التي تخفى على جميع البشر أو على كثير من البشر، هذا معنى الخبرة. والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بالنفس الإنسانية. فهذا جانب من جوانب التشريع الإسلامي، وهو أحكام الفراق بين الزوجين، أو أحكام ما يتعلق بتربية الأبناء، أو بالأحكام التي تتعلق بموت الأزواج، وما يجب على أهل الزوج من العناية بالمرأة وإعطائها حقوقها. فهذه هي بعض التشريعات الإسلامية التي عرضها القرآن الكريم، ولا زلنا في مع هذه الآيات، ونستمع إلى قراءة القارئ. والذين توفون منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولا جناح عليك، ولا جناح، نعم، ولا جناح عليك فيما عرفتم. الذين توفون انتهى.

كافية في أن تفتر العلاقة وأن تختفي الصورة من ذهن الطرفين. فهنا عندنا الخطبة ذكر العلماء أو ذكر القرآن التعريض في اللغة، شيء يسمى أسلوب يسمى التعريض، وأسلوب يسمى الكناية، وأسلوب يسمى الإلغاز. الإلغاز ألا تفهم المعنى إلا بشق الأنفس، وقد لا يكون هناك ارتباط بين اللفظ والمعنى. والتعريض يفهم كثير من الناس المراد، التعريض يأتي بكلمات كذلك لا علاقة لها بالموضوع، لكن معنى الكلام يعرفه المخاطب. فعندما يأتي شخص إلى امرأة مطلقة في عدتها ويقول إنني في حاجة إلى الزواج، أو إن النساء من حاجتي، أو وددت أن أتزوج امرأة صالحة، قد تفهم أنه أرادها وقد لا تفهم. الكناية أن تذكر المعنى بلفظ آخر، لكن اللفظ يدل على المعنى، كما يقولون أن يعني فلان كثير الرماد يعني كريم، وكما يقولون أن فلانا مطبخه نظيف يعني كناية عن الفقر عن البخل، كما قالوا ومطبخ داود في نظافته أشبه شيء بعرش بلقيس، يعني نظيف لأنه لا يطبخ فيه، فهذا كناية عن البخل. كثير الرماد كناية عن الكرم، ولهذا جاء في الحديث أن في التعريض كفاية أو مندوحة عن الكذب. فلو أن إنسان سئل عن أمر وهو لا يحب أن يجيب، فله أن يعرض. وذكر أن أحد الأئمة كان عنده بعض العلماء الفارين من الدولة في الماضي، فسأله الجنود من خلف الباب هل فلان عندك؟ طبعا لو أخذوه قتلوه. ماذا قال؟ قال ليس هنا، لا يوجد هنا، هم لا يرون يده، ماذا يفعل هنا؟ وهو صادق فيما قال، لكنهم فهموا أنه ليس في البيت وصدقوا لأنه عاني. فالتعريض يعني أن تطلق اللفظ على المعنى، أن يكون له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب. فأنت تريد المعنى البعيد، هذا اسمه التعريض. فهنا يعني الكناية، أقصد الكناية كذلك الكناية، التعريض له يعني المعنى يعني له معنيان تقريبا، وكذلك الكناية لها معنيان، لكن الكناية اللفظ يدل على المعنى، أما في التعريض فلا يدل على المعنى إلا بمجموع الكلام. فإذا هنا الكناية والتعريض من أساليب العربية، وتستخدم كثيرا عندما، وكذلك استخدمها إبراهيم عليه السلام عندما قال لملك مصر إن هذه أختي، وقد صدق، لكن هذا ليست أخته من النسب. وكذلك عندما قال بل فعله كبيرهم هذا، وكذلك في يعني مواقف كثيرة يستخدمها العلماء أو الصالحون لحماية دينهم، لكنهم لا يكذبون، وإنما اللفظ يكون له معنيان. وهكذا الإنسان إذا استطاع أن لا يكذب وأن يستخدم المعاريض فإن هذا مباح شرعا، ما لم يكن ما لم يترتب عليه أكل مال الناس بالباطل أو ضياع حق. أما إن كنت لا يترتب عليه هذا الأمر فليس في التعريض ولا في الكناية حرج إن شاء الله. نعم. وقوله أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد، يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة ما معنى قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال يقول لوليها لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني، رواه ابن أبي حاتم. وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة، قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. وقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم ييئسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. قلنا هذه الآية تتحدث عن الخطبة التي تتم إما في الخطبة التي تتم بعد انتهاء العدة، فقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض جائز، أو أكننتم في أنفسكم أي أصررتم في أنفسكم الرغبة في الزواج منهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قد يفهم بعض الناس أن الآية تبيح أن يتصل الإنسان أو الرجل بالمرأة سرا، لا، المراد لا تعملوا عملا سرا بأن ترسلوا بعض النساء إلى من تريدون لأخذ العهد والميثاق على ألا تتزوج، فإن مخاطبة المرأة غير المحرم لا يجوز، وخاصة إذا كان من باب الخطبة، فإن الخطبة لا تتم إلا عن طريق أولياء المرأة، المرأة لا تخطب بنفسها. فهنا والله أعلم المراد أنك لا تبعث إليها سرا وتواعدها على ألا تتزوج غيرك، فإن هذا لا يجوز أن يتم في العدة. وبعض العلماء يرى كذلك من الأسرار أن المرأة بعد الطلاق وبعد موت زوجها يتعلق قلبها بالزواج، وربما لو خطبت في عدتها في هذه الفترة قد تقبل من لا تحب، لأنها يعني تريد أن تثبت للمجتمع أنها ليست فاشلة في زواجها، فقد تقبل من ليس أهلا للزواج منها، فجعل الفترة فترة تربص أي انتظار وتأني حتى لا تقع في زواج لا تريده، لأنها خاصة المطلقة حريصة أن تثبت أن فشل الزواج من الزوج الأول ليس منها، فإذا جاءها خاطب وقد لا يكون أهلا إما لفسقه وإما لفجوره وإما لبعض عيوب دينية فيه فقد تقبل أي زوج لأنها تريد أن تثبت، لكن إذا مرت 3 أشهر وانتظرت وعرف الناس أنها قد طلقت سيأتيها أكثر من شخص ثم تختار، فهذا من حماية المرأة، والله أعلم بحاجة المرأة وبمصالحها من نفسها سبحانه وتعالى. فالمواعدة هنا ليس المراد أن يخاطبها، فإنه لو اختلى بها جاء في الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، فإما أن يكون الحديث الذي يجري معها مع وجود محرمها، وإما أن يكون من خلال الرسل لأن كثيرا من الناس وهذه عادة الناس يتم زواجهم من خلال الوساطات، إرسال المرأة إحدى قريباته إلى المرأة لخطبتها وعرض رغبته فيها، فإن وافقت تقدم إلى ولي أمرها. هذا كثير ما يفعله الناس، هذا هو المراد، وليس المراد أن يلتقي بها سرا. الطبري رحمه الله رجح أن المراد هنا بالسر هو الزنا، قال لا تواعدوهن للزنا، لأن هذا محرم سواء كان في المخطوبة أو كان في غيرها. ومنهم من قال المواعدة هي العقد، وجاء الأمر بتحريم العقد في هذه المدة. فمفهوم الآية أنه يحرم أن تخطب المرأة بلفظ صريح في عدتها. قد لا تظهر الحكمة للإنسان، لكن الله حكيم عز وجل، فهناك لابد أن يكون هناك حكما نجهلها. هذا هو مفهوم الآية في هذا الموطن، والله أعلم. نعم. يقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعاطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. هنا حكم يتعلق بطلاق المرأة قبل الدخول بها. المرأة لها ثلاث حالات مع زوجها، إما أن يكون قد دخل بها فهذه لها حكم في الطلاق، وإما أن يكون قد عقد عليها وفرض لها أي حدد مهرها، هذه لها صورة في الطلاق، وإما أن يكون قد عقد عليها ولم يحدد صداقها، هذه ثلاث صور. المرأة التي قد عقد عليها ودخل بها إذا طلقها ليس لها إلا المتعة، لأنها قد أخذت صداقها، صداقها حق لها، وكذلك المتعة حق لها، فإذا طلقها فإن صداقها لها، وكذلك يمتعها. ما هو المتاع؟ أن يعطيها مالا يجبر به نفسها، لأنه قد كسر نفسها بالطلاق، فلا بد من تعويض هذا الحدث بشيء من المال، وهذا المال ليس محددا بحسب سعة الرجل وكذلك فقره، فإن كان موسرا وجب أن يعطيها مالا بحسب إيساره، وإن كان معسرا يعطيها بحسب قدرته، لكن لا بد أن تعطى هذه المرأة المدخول بها. والمرأة التي عقد عليها ولم يفرض لها، وهي هذه الصورة هنا، فإن ليس لها حق في الصداق، إنما حقها في المتعة، يعطيها مالا يجبر بها به كسر نفسها بسبب طلاقها. وإن كان قد عقد عليها، وهي في الآية الثانية، وفرض لها لكن ما دخل بها، ليس لها متعة، لها نصف مهرها. إذن هذه أحوال المطلقات. هنا ذكر المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها

من هذه الزوجة، أو يرى منها ما لا يحب، أو يقع منها بعض التصرفات. وهذا يحدث. حدثنا بعض الإخوة أو جاء يستفتي بعض الشباب أنه خطب امرأة وعقد عليها، ثم إنها استأذنته في أن تشتري جوال فرفض، وبعد فترة كلمته بالهاتف أنها قد جاء لها جوال هدية، فقال لا، يعني لا أسمح لك بالجوال. هذا زوجها ولا زالت عند أبيها. فبعض النساء القريبات دفعنها إلى أن تكلمه بخشونة وتقول قد أخذت جوال والذي بيدك أصنعه. فالمرأة اتصلت به يعني مرة أخرى، وعندما يعني زجرها عن هذا خاطبته بخطاب غير مؤدب. ماذا قال لها؟ قال لها أنت طالق، وهذا موقف طبيعي. لو لم يطلق لكان حمارا. إذا كانت في بداية العقد لا تحترمه وهي زوجته، وهو يعني زوجها وهو القيم عليها وبهذا الخلق غير المؤدب، فعندما طلقها طبعا هنا ما دخل بها وقد فرض لها، فحقها أن تأخذ النصف، حقها المشروع، لكن يعني يجب أو ينبغي أن لا تأخذ شيئا، لأن هي المتسببة في ذلك. طبعا كانت هذه كارثة على الأسرتين، وقامت الخلافات بين الأسرتين، وبدأت البنت تندب حظها وهكذا. طبعا الطلقة قبل الدخول يعني أنها طلقة بائنة لا ترجع إلا بزواج آخر. فالشاهد أنه طلقها قبل الدخول بها، فهنا يعني السبب فيه أن المرأة لم تتأدب في الحديث مع زوجها، فهذا سبب من أسباب الطلاق. فقد يقول قائل كيف شخص يقدم على الزواج ويعقد ثم يطلق؟ تأتي ظروف. فلو طلق في هذا أباح الشارع. في عند النصارى ليس هناك طلاق، تبقى ما دامت يعني حية في رقبته ولو فعلت ما فعلت. ثم أخيرا أباح الطلاق إذا ارتكبت الفاحشة. ماذا عمل الأزواج للامتكاك من زوجاتهم؟ أخذوا يستأجرون من يزني بها، ويستأجرون شهداء ليضبطوا النساء على الزنا ثم يطلقون. الإسلام دين الفطرة، فقد تصل الأمور إلى درجة لا يستطيع الزوج البقاء مع زوجته ولا تستطيع الزوجة البقاء مع زوجها، فلا بد من الطلاق. هذا أمر فطري، وهذا من ميزات هذه الشريعة. فهي تبحث عن زوج آخر، وبعد فشلها من الزواج الأول ستكون أكثر أدبا مع الزوج الجديد، لأنها قد مر عليها فترة التأديب. كذلك الزوج إن كان خطأ منه سيكون له موقف آخر في التعامل مع المرأة الجديدة، سيتأدب كذلك. فالطلاق فيه فائدة للطرفين ما لم يكن أحدهما ظالما. فهنا لو طلقها قبل أن يمسها فليس له عليها عدة أصلا، وليست زوجة له، منذ يطلقها فإنها تكون بائنة منه. تستحق نصف المهر إلا أن يعفون. هنا أثبت النون. لماذا أثبت النون وأن تأتي تنصب الفعل وإذا كان هناك نون الجماعة تحذف؟ إلا أن يقولوا، لأن النون هنا ليست نون الجماعة، هنا نون النسوة، نون أصلية فلم تحذف. فالمراد به هنا النساء. إلا أن يعفون أي النساء، أو يعفو هنا جاءت بحذف النون أي الرجال. الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج هو الذي يملك أن يمضي النكاح أو أن يفسخ النكاح. فإذا خير يعني جعل العفو إما من الزوجات وإما من الأزواج. فالأزواج هم الذين بذلوا المال، والنساء هم اللاتي أو هن اللاتي أخذن المال. فإن عفينا من حقهن، لا يجوز لولي أمرها أن يعفو، ليس حقه، الصداق حقها. فلو عفى أبوها أو يعني ولي أمرها بدون إذنها فهو آثم. ف

وقد روى الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر، ثم قال حسن صحيح. وأخرجه مسلم في صحيحه ولفظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث. فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الصحيح عن بريدة ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، رواه الجماعة سوى ابن ماجه. هذه الآية تأتي بين آيات تتحدث عن أحكام الأسرة، قبلها حديث عن الطلاق، وبعدها سيأتي حديث عن حق المرأة في بيت زوجها المتوفى عنها. فاختلف العلماء في دخول هذه الآية بين هذه الأحكام، منهم من قال لبيان عظم الصلاة وأن إقامة الصلاة في الأسرة حافظ من الشقاق وحافظ من الخلاف، فلو أقمنا الصلاة في بيوتنا كما أمر الله لحفظ الله بيوتنا من الشقاق. يأتي هذا التوجيه في ثنايا الحديث عن أحكام الطلاق وعن أحكام الأسرة، مع أن الحديث عن أحكام الطلاق لكن دخولها يدل على أهمية إقامة الصلاة في الأسرة. ولا شك أن مجيء الآية المتحدثة عن الصلاة في بين أحكام أخرى لا بد أن يكون له دلالة، فهذه من بعض الدلالات، أن أولا لعظم الصلاة وأن الصلاة هي صلة بالخالق عز وجل، والصلاة هي العبادة الوحيدة التي شرعها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام في السماء، كل الشرائع أنزلها الله للأرض ما عدا الصلاة، رفع الله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء فشرعها له في السماء السابعة، وهذا يدل على عظمها ومكانتها وأنها أهم شعيرة من شعائر الدين. وترون الآن في كل العالم الإسلامي أكثر شعيرة ترى هي الصلاة، إذا أردت أن تعرف أن هذا المجتمع مسلم أو غير مسلم بالصلاة، فإن دخلت وسمعت الأذان ورأيت الصلاة فهذا مجتمع مسلم. حتى الصحابة عندما كانوا يغيرون على القرى والمدن فإنهم قبل الفجر ينتظرون، فإن سمعوا أذانا لم يدخلوا، وإن لم يسمعوا أذانا دخلوا. فالصلاة هي الشعيرة الواضحة البينة، فإقامتها لا شك أن لذلك فائدة وحفظا للمجتمع وحفظا للأفراد وحفظا كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ذكرها التعريف، أي الصلاة التي شرعتها إن أقمتها منعتك عن الفحشاء والمنكر، لكن الذي يصلي صلاة ثم ينقص أركانها وينقص واجباتها ويصلي وقلبه غائب عنها لا تنهى، لأن الصلاة لها روح وروحها الخشوع، فإذا لم تخشع في الصلاة تكون صلاتك ميتة. ولهذا قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو حضور القلب، فأنت تستحضر في هذه الصلاة من تخاطب، تقف بين يدي من، فاستحضارك للموقف يجعلك تتلذذ وتشعر بلذة الصلاة. لكن الصلاة الميتة تدخل في الصلاة ثم يأتيك الشيطان ويشغلك عن صلاتك فتخرج منها وأنت لا تدري ماذا صليت وماذا قلت وماذا قرأت وماذا قرأ الإمام، فتخرج بصورة الصلاة لا بحقيقتها. ولهذا قال عز وجل: حافظوا. المحافظة أن تؤدي الصلاة بجميع جوانبها، فإن الصلاة لها جوانب معينة: جانب الهيئة، هيئتها الظاهرة والباطنة، والجانب الزمني في وقتها المحدد، والجانب المكاني في مكانها المحدد. فإن أديت الصلاة بهذه الصورة فإنك تكون قد حافظت عليها، وإن صليتها في غير وقتها لم تحافظ عليها، وإن كان في المسجد، وإن صليت في المسجد ولكن وإن يعني صليت في البيت في الوقت المحدد بهيئتها فقد قصرت في أدائها، فإن مكانها في المسجد. ويضرب هنا مثال، يقولون: الموظف الذي تعقد معه المؤسسة عقدا للعمل في مكان محدد وفي زمان محدد ولعمل محدد، لو أراد أن يخل ببعض هذه الأركان الثلاثة قال: أنا أريد أن آخذ العمل معي إلى بيتي فأعمل في مكان آخر، لكن نفس العمل في نفس الوقت من الساعة 8 إلى الساعة 2 يقبل منه؟ ما يقبل منه. لو قال: طيب أنا أؤديها في يعني في الإدارة لكن في نفس المكان وفي نفس الزمان، لكن العمل الذي أعطيتمونيه لا يصلح لي، أريد عمل آخر أنا أختاره، ما يقبلون. وهكذا كذلك الزمان، لو قال: أنا أتي بعد الساعة 2 بعد أن انصرف الناس، لا يقبلون. ولله المثل الأعلى. الصلاة لها هيئة ظاهرة وباطنة، ولها زمان محدد تبدأ فيه وتنتهي فيه، ولها مكان محدد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أذن الله، لم يأذن الله عز وجل لبيت آخر تقام فيه الصلاة الفريضة إلا في بيته، إلا إذا كان مسافرا، فإن الأرض كلها مسجد. لكن في العمران مع وجود المساجد إقامة الصلاة في بيت الله. حافظوا على الصلوات، وهذا التوجيه قلنا لابد أن يكون فيه دلالة تربوية. المحافظة على الصلاة بين أحكام الطلاق تقلل من الطلاق، تجعل كل إنسان يستحضر عظمة الله ويخاف من الله، فلا يظلم الآخر ولا ينتقص الآخر فيقل الشقاق. لكن إذا ضعف إقامة الصلاة حصل الشقاق. ثم التذكير بصلاة معينة، عندنا 5 صلوات: 3 في النهار سرية وثنتان جهرية. فما المراد بالصلاة الوسطى؟ هل نجتهد في البحث عن معناها؟ لا، لا نجتهد إلا إذا لم يأتي النص من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تفسير القرآن يكون إما عن طريق القرآن نفسه وإما عن طريق السنة. فإن لم نجد فمن أقوال الصحابة، فإن لم نجد فمن أقوال التابعين وعلماء الأمة، ثم اللغة العربية، لأن الذين فسروا القرآن هم عرب أقحاح. فإذا جاء النص من السنة لا، لم يعد هناك حاجة ولا قبول للبحث عن معنى في خارج السنة. فجاءت السنة وحددت أن المراد بالصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، وهذا وقت يغفل فيه كثير من الناس، لأن الناس الذين يعملون لحاجاتهم في الدنيا لا يأتي العصر إلا وقد تعبوا

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. هذه الآية تدل على أهمية الصلاة، وأن المسلم في أشد ظروفه لا يجوز له أن يترك الصلاة ولو كان في مواجهة العدو، إلا أن عجز كما حدث لهم في جهة المشرق، فإنهم كانوا في مواجهة العدو وكان القتال قائما ولم يستطيعوا أن يصلوا، لكن إذا استطاع أن يصلوا فهناك يعني مراحل، فإما أن يصلوا جماعة ركعتين، وإما أن يصلوا ركعتين انفرادا، وإما أن يصلوا ركعة واحدة بحسب استطاعتهم. فلو استطاع الإنسان أن يصلي ركعة واحدة في مواجهة العدو جاز، وحتى لو كان إلى غير القبلة، وإنما يعني يؤديها كاملة لكن كمالا نسبيا. إن عجزوا فإن ذلك يكون خارجا عن إرادتهم، يصلونها بعد أن تنتهي المسايفة. في الماضي كان الحرب مواجهة، الآن أصبح الحرب عن طريق الوسائل الحديثة، يستطيعون أن يتناوبوا على الصلاة، فالصلاة لا تسقط بحال. وهذا التشديد في أحكام الصلاة يدل على أهمية الصلاة، فإذا كانت وسط القتال لم يبح الله لهم ترك الصلاة ولا تأخيرها، وإنما جعل لها أحكاما كما سيأتي معنا في سورة النساء، أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بجماعة ركعة ثم يكمل الباقي، يكملون لأنفسهم ركعة أخرى، وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته حتى يأتي المجموعة الثانية ويصلون معه ركعة ثم يبقى، ثم يقومون يأتون بالركعة الأخيرة ثم يسلم بهم. هذا الترتيب والتنظيم لصلاة الخوف في شدة القتال يدل على أهميتها. بعض الناس يتساهلون بأداء الصلاة ويقول إن انتهيت من أعمالي أصلي، أو المريض يقول أصلي بعد فترة أو بعد أن أشفى من مرضي. لا، لا تترك الصلاة، فإن ترك الصلاة خطير. صلتك بخالقك لها وقت محدد، وتصلي بحسب استطاعتك، قائما جالسا مضطجعا على جنبك على ظهرك بتومي برأسك بأي صورة تستطيع، إلا إذا كان الإنسان فاقدا لإحساسه، خاصة يعني كبار يعني كبيرو السن. بعض الناس يكون عنده أب كبير في السن، كبير السن ينبغي أن نعتني به، أحيانا يصل إلى درجة عدم التمييز، وتسأله صليت؟ يقول ما أدري. طيب أحيانا يسأل يقول هل نحن في الصباح أو في المساء؟ هذا دليل على أنه لم يعد في كمال وعيه، فتسقط عنه الصلاة، لا تحمل فوق طاقته، خلاص انتهى. الخطاب يكون له ما دام متعقلا، يدرك أن هذا صبح وأن هذا ظهر وأن هذا عصر وأن هذا مغرب وأن هذا عشاء، ويعرف الناس ودخول الأوقات وخروج الأوقات. إذا أصبح إلى درجة أحيانا بعض الأشخاص يكون عنده قدرة يعي أحيانا من هذا فلان، وأحيانا يأتي شخص آخر من هذا يقول ما أدري وهو ابنه، هذا يعني أنه قد بدأ عليه ما يسمى بسن التخريف، يعني مرفوع عنه القلم. فبعض الأشخاص يسأل كيف يصلي أبي مثلا، يجي أحيانا يصلي مثلا ركعتين ويسلم، يقول خلاص صليت. لا، هذا انتهى، لا تكلف، إن صلى صلى، ما صلى لا، يعني لا تكلف فوق طاقته، انتهى. التكليف لا يكون إلا مع حضور العقل وكمال العقل وإدراك الإنسان لأوقات الصلاة. فإذا الصلاة لا تسقط إلا إذا إنسان أصبح في مرحلة لا يميز ولا يدرك، أما ما دام يدرك ويميز فالصلاة لا تسقط عنه حتى لو كان في أشد الظروف، وهي المسايفة أو المقابلة العدو. فوالله قد جعل لنا صورا متعددة، وقد صلاة الخوف العلماء تكلموا فيها كثيرا جدا، لكن هذا ملخصها كما ذكر الأوزاعي رحمه الله في صحيح البخاري، هذا ملخص هذه الصلاة، صلاة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على أي حال تستطيعون. فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي صلوا صلاة مطمئنة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا تذكير لنا بنعمته علينا. كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ كيف كان تفكيرهم واهتماماتهم وعلومهم؟ جاء الإسلام وقد كانوا أمة لا قيمة لها، فدخلوا في هذا الدين فأكرمهم الله، فأصبحت لهم العلوم وأصبحت لهم المعارف وأصبحت لهم الحكم. كان الإنسان يقتل ابنته في الجاهلية ولم يكن له قيمة في المجتمع الدولي، وإذا به يقود الجيوش ويتكلم بالحكمة وينطق بالبيان. ما الذي حدث؟ نزول هذا القرآن، دخولهم في دين الله عز وجل. فالله ذكرهم بهذه النعمة، والصحابة كانوا يدركون فضل هذا الدين عليهم لأنهم عاشوا في الجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية. الذي عاش في النور لا يعرف الظلام. لو انطفأت الكهرباء علينا أسبوعا كاملا عرفنا قيمة النور، لكن نعيش دائما في الكهرباء ما نعرف قيمتها. وهكذا الإسلام، نحن نعيش في النور، وإلا لو فقد الإنسان الإسلام وعاش بدون صلاة، تصور نفسك لا تصلي ولا تصوم ولا تدري ما هذه الحياة، كيف تعيش؟ من يعيش بهذه الحال في بلدان الكفر ويستيقظ في داخله الضمير للبحث عن هذه القضية ولا يجد لها جوابا، ينتهي به الأمر إلى أن ينتحر. لأن القلب يا إخوتنا لا يسكن ولا يهدأ إلا في الإيمان بالله عز وجل. فالله ذكر المسلمين، فقوله تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه تذكير بنعمته علينا، فنحمد الله ونشكره أن علمنا وأن وفقنا لهذا الدين، ونسأله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه سميع مجيب. نعم. يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسخها آية الميراث، فنسخها آية المواريث، فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. وروى من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها، إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد،

والتي بعدها منسوخة. والقول الثاني أن النسخ لها آية الميراث، فإن الله قد جعل لها حقا في ميراث زوجها، وهذا الحق يكفيها. هذا فيما يتعلق بالنسخ. يرى مجاهد رحمه الله أنها ليست منسوخة، وأن الجانب هنا منفك، فهناك حداد وهنا حق في السكن، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أخي يسأل عن يعني أحكام في تقسيم الميراث، فهذه تقسيم الميراث ليس فتوى، إنما هو قضاء، فلا يعني يحكم فيه إلا القاضي. فتوى لا تخل القضاء الأموال عن الجانب المالي، إنما يلجأ إلى القضاء ل يعني يحل هذه المشكلة مع أقربائه. هذه ورقة جاءت أخ يقول أنه كان في أمريكا يدرس، أنه تعرف على مسيحي ودخل في كنيسة، وأنه القسيس قال بيننا مسلم فليخرج، فلم يخرج حتى آخر عندما قال له يعني 3 مرات أخرج، فخرج وإذا به يسأله كيف عرفت أنني مسلم؟ قال سيماهم في وجوههم، فيقول عرف في من وجهي أنني مسلم. طبعا نور الإسلام في الوجه لا شك في هذا، ويعني تكلم كثير عن هذا. طبعا ورقة كثيرة يعني ليست هي صالحة لي، يعني لو قرأناها ما قرأنا أي سؤال آخر. يقول أختي توفيت عليها قضاء عدة أيام من شهر رمضان، فكيف نقضي عنها تلك الأيام؟ إذا ماتت عليها أيام من شهر رمضان، طبعا على نوعين، إن كانت توفيت عليها وقد أفطرت عمدا هذا لا يكفر، الإفطار عمدا من رمضان لا يكفر، هذه معصية. أما الإفطار بسبب ما يعتري المرأة من مرض في كل شهر عن طريق الدورة الشهرية، فهذا يعني يقضى عنها بالتكفير، يكفر عنها بإطعام مسكين عن كل يوم. بعض العلماء يجيز أن القريب يصوم عن ميته، لأنه جاء في الحديث، ومنهم من يحصره في الصيام النذر، لكن بالاتفاق أن التكفير يعني يقبل نيابة عن يعني الميت إذا كان تقصيره في بعدم التعمد في ترك الصيام. ما حكم تقبيل المصحف بعد وقبل القراءة؟ لم يرد عن السلف أنهم كانوا يقبلون المصحف، يعني هذه من المحدثات، وتعظيم المصحف ليس بالتقبيل، إنما باحترامه وقراءته والعمل به وعدم إهانته. بعض الأشخاص قد يتعمد، يعني لا يتعمد الإهانة لكنه يخطئ، فيضعه في درج تحت مقعده، وهذا لا يجوز. يضعه في حقيبة ثم يجلس عليها، هذا لا يجوز. يضعه سترة، مصحف سترة، مصحف لا يكون سترة، هذا إهانة للمصحف. فكل وسيلة لتعظيمه يجب أن نتخذها، لكن لا نبتدع، نأتي بصورة لم تعرف عن السلف. كيف يكون حال المسلم مع الرجاء والخوف، ومتى يغلب جانبا على جانب؟ طبعا هذا المسلم يخاف من الله ويرجو فضله عز وجل ما دام حيا. العلماء قالوا ما دام حيا يغلب جانب الخوف حتى يعمل، وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه جاء في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، فيظن بالله خيرا عند الموت. وهكذا يستحب أن يعني يذكر الإنسان بفضل الله عند الموت حتى يلقى الله وهو يظن به الخير. الأقباط في قصة موسى عليه السلام هم أتباع فرعون الذين عبدوه، والآن الأقباط هم أنصار مصر، كيف نجمع بين القولين عند ذكر قصة موسى عليه السلام؟ الأقباط اسم ليس اسما للدين، الأقباط اسم للنسب، زي ما يقول بنو إسرائيل. والقبطي قد يكون نصرانيا، وقد يكون يهوديا، وقد يكون مسلما، يعني هذا والله أعلم. التسمية ليست تسمية دينية، إنما هي نسبهم. أقباط أي يعني يرجعون إلى جد يسمى بهذا الاسم، فالاسم ليس يعني اسما دينيا، والله أعلم. ما حكم أكل وجبة أو وليمة من يعمل في البنوك؟ والله الذي يعمل في البنك طبعا لا شك أنه يأكل الربا، مثل هذا ينبغي أن يهجر، لأنه كيف يعرف أنه على إثم وخطيئة إلا بهجره؟ فينبغي أن يهجر مثل هذا إذا كان يعني لك فيه علاقة. اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز تحريم البطاقة النسائية بصورة. طبعا يعني المرأة لا يجوز أن تتصور أصلا لا بطاقة ولا غيرها، يعني لأننا في عصر الحاضر لله الحمد قد تقدم العلم وأصبح هناك وسائل حديثة لإثبات الشخصية، بدأ الغرب يستعملونها غير الصورة، وهي البصمة، البصمة الآن أو عن طريق العين. الآن انتقل أصبح الآن فيه يعني أحدث من البصمة وهي صورة العين. العين لها أشعة وذبذبات خاصة لا يعني أدق من من من بصمة العين، يعني تصوير العين بمفردها، لكن البصمة تنوب، البصمة في أي مكان تأخذها المرأة وفيها بطاقة وفيها بصمتها، في أي جهاز توزع في جميع أطراف في الأرض، في الإدارات الحكومية، في البنوك، في المؤسسات المالية، تدخل البطاقة ببصمتها تعرف أنها هي أو غيرها هي، ليست هي. إذن الصورة ما هي ضرورية، وخاصة المرأة، المرأة فتنة، والتساهل في هذا يؤدي إلى فتنة أعظم، تصوير النساء ونشر الصور النسائية كما ترون الآن في المجلات الخليعة والقنوات والتصوير النسائي وإخراج صورة المرأة، يمكن أن تدبلج عن طريق الأنترنت وتصور مع رجل فاجر وتؤدي إلى الكارثة. فإذا الدين الإسلامي يحفظ الأعراض، واتباع التشريع الإسلامي يحفظ يعني النساء من الوقوع أو التعرض لمثل هذه الصورة العابثة. الآن على الإنترنت أحيانا بيعملون دبلجة بين إنسان صالح وامرأة فاجرة وهو لا يعرفها ولا تعرفه، فخروج صورة النساء خطير جدا، نرجو ألا يتم مثل هذا إن شاء الله. هل يعد من الغيبة فلان تزوج كذا وعنده أولاد كذا؟ الكلام في الغائب على ثلاثة أقسام: كلام لا يعني يغضبه ولا يرضيه، كلام عادي، فلان تزوج أو غير تزوج، هذا فلان ليس فيه غيبة. الكلام الذي يرضيه لا شك أن هذا يحبه، فليس من الغيبة، إنما الغيبة الكلام الذي يغضبه الذي يؤثر فيه، هذه الغيبة. فالكلام عن الناس فلان مثلا تزوج، كل الناس إذا تزوج فلان هو لا يغضب من هذا وليس هذا غيبة، فلان مات ليس في غيبة، فلان توظف ليس هذا غيبة، لكن الغيبة أن تتكلم فيه كما جاء في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته مما يكره، وإن كان ليس فيه ما يقول فقد بهته، نعوذ بالله. فإذا ثلاثة صور أو ثلاثة أقسام الكلام في الغائب: كلام مباح مثل هذا، وكلام محرم، وكلام يعني حسن إذا كان تثني على أخيك خيرا. هل الشخص عندما يشتري بيتا هل من الممكن أن يكون مشؤوما؟ هذه القضية من يعني القضايا المشكلة، لأنها جاء الحديث وقد يعني اختلفت ألفاظه وكلها في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن غيره أنه قال: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والمسكن. هذا لفظ. اللفظ الثاني: إن كان في يعني إن كان هناك شؤم مثل هذا اللفظ ففي المرأة والدابة والفرس. إن كان يعني هذا إن، بعض العلماء رأى أن هذا لبيان يعني يفهم منه النفي أكثر من أن من من من يعني من فهم الإثبات. وهناك حديث: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم والتشاؤم من التطير. فالعلماء اختلفوا في المراد، وقالوا: أولا قبل وقوع الحدث لا يجوز التطير، لكن لو عرض للإنسان حدث بعد زواجه بهذه المرأة فهل يبقى معها؟ قالوا: ما دامت نفسه قد نفرت فبقاؤه معها يؤدي إلى الكره والبغض وربما الظلم، فهنا يعني يعطيه الشرع فرصة للتخلي عنها. سكن في بيت فشعر بانقباض وشعر بأمراض بمرض أولاده، وهو حاول أن يتقوى إيمانه واستطاع ينقل يخرج خلاص، لكن لا يعتقد أنها تؤثر بنفسها، وإنما لم يحدث هناك اتفاق أو هناك يعني عدم ارتياح. الإنسان لو جلس عند إنسان في بيته ضيفا ولم يرتاح في بيته خرج، وهذا هو معنى الشؤم. ليس معناه أنك أنت تعتقد أن المكان يؤثر من دون رب العالمين، هذا لا يجوز، هذا شرك. لكن لو حدث للإنسان مثلا في وظيفة دخل فيها فحدثت له حوادث كثيرة، أو تزوج امرأة وحدث له معها حوادث كثيرة، وبقاؤه سيستمر على هذا النكد النفسي، خلاص يفارق. هذا معناه، والله أعلم. ليس معنى أن تعتقد أن المرأة يعني في أنها شؤم، أو أن السكن شؤم، يعني أنه يؤثر بدون إرادة الله عز وجل. أما عائشة رضي الله عنها عندما قيل لها هذا الحديث فيقال أنها يعني كذبت هذا الحديث، لكن لم يصح حديث تكذيبها رضي الله عنها، والله أعلم. كشف وجه المرأة عند العقد أمام العاقد. لا، ماذا؟ المرأة ما تكشف عند العاقد، ما علاقة العاقد بالمرأة؟ يعني إيش ده إيش ده يعني؟ ولا تحضر عنده أصلا، يعني إنما يحضر وليها. عقد الزوجية إنما يعقده ولي المرأة، والعاقد ليس له دخل في المرأة أن يراها، لكن لو أراد أن يتأكد من سماعها إذا كانت يعني أختا، أما البنت لا يجوز لأن أبوها يعني لا يتهم. لكن لو خاف أن أخاها أجبرها، أو أن أحد أقربائها البعيدين من الدرجة الثانية أو الثالثة، فهذا يعني ربما يجوز له نسمع يعني إذنها، أو يعني كذلك الشهود، والله أعلم. أما العاقد ليس الحق أن نرى وجه المرأة. نحن اليوم ابتليت بالمساجد والمصلين هذا جزاه الله خير، لا له يعني نقد خاص لا يحسن يعني قراءته في هذا الموطن. يعني يقول الصلاة في الجماعة الثانية أو الثالثة في المسجد ما حكمها؟ بعض العلماء يتشدد في هذا، لأن الصلاة التي تعقد بعد الجماعة الأولى قد يراد بها أمر بدعي، وهو أن يعتقد بعض المصلين أن إمام المسجد كافر، ولهذا لا يجوز الصلاة خلفه، فيتحين فرصة انتهاء الصلاة ويدخل يقيم جماعة جديدة. ولهذا العلماء يعني الذين يعني لاحظوا هذا الملحظ لم يجيزوا الصلاة الثانية إذا كان هذا المفهوم، فلا تنعقد الجماعة الثانية. أما إذا كان الغرض أن الإنسان فاتته الصلاة وليس هذا من دينه وعقيدته، فليس في هذا حرج إن شاء الله أن تقام الصلاة جماعة أخرى، فليس في هذا حرج، إلا قلت لكم إذا كان بالنية السابقة. اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، فما الحكم؟ هذا دائما يتكرر هذا السؤال، وقلنا هذا السؤال يعني هيئة كبار العلماء أصدروا فتوى بعدم جوازه، إلا الشيخ بن منيع حفظه الله فإنه يرى أنه جائز طبعا بضوابط وضعها. وأي شخص يشتري من أي محل تجاري مثل هذه الصورة ينبغي أن يحرص أن يعتمد على فتوى، لأن العقود التجارية لها ضوابطها الشرعية، فلا ينبغي الإنسان أن يعقد عقدا تجاريا إلا إذا تأكد أنه يجوز شرعا، حتى لا يقع في الحرام، فإن الإنسان يعني مسؤول عن كل تصرف يتصرفه ماليا أو غير مالي. يقول قبل سنتين تقريبا أمسكت بآثار أو كذا ثم قتلته بالماء الحار الساخن، ما حكم فعلي؟ يبدو أنه مسك فارا وكان يعني لا زال صغيرا أو غير مستقيم فعذبه بالماء الحار، هذا نعوذ بالله يعني معصية. وقد دخلت امرأة النار في قطة في هرة حبستها حتى ماتت، فأدخلها الله النار بسببها، يعني في الحديث فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرآها نبينا عليه الصلاة والسلام في النار تعذب في هرة، فما بالك بالذي يحبس الطعام عن إنسان أو يقتل إنسانا، فهذا أشد جرما نعوذ بالله، أو يعني يحث على عدم إطعام إنسان فهذا أشد جرما. والقتل الفأر أو غيره بهذه الصورة أمر حرام ويعني إيذاء للمقتول، والفأر يقتل لكن ليس بهذه الصورة، تقتله لا صبرا، تقتله قتلة لا تؤذيه كما فعلت فاستغفر الله، هذا ليس فيه إلا استغفار. ما حكم دعاء القنوت؟ مشروع دعاء القنوت في النوازل، فلو دعا إنسان يعني في مسجد أو في بيته دعاء القنوت فهذا ليس في حرج إن شاء الله في الثانية من المغرب، أم من دعاء القنوت خاص في الركعة الأخيرة، يعني في أي وقت دعا الشخص إن شاء الله ليس عليه حرج، فإن هذا بابه واسع. ما هي الشروط المطلوبة بالمتقدم للخطبة بالقبول أو الرفض؟ المتقدم إذا كان إنسانا صالحا وصاحب خلق يزوج، وإذا كان إنسانا فاسقا فلا يزوج إلا من مثله حتى لا يضار الصالحة، والله أعلم. يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا أحدا إلا الله. ما هو المعنى الاصطلاحي لكلمة البلاغ؟ البلاغ كل فعل يؤدي إلى بيان حكم الله في القضايا النازلة اسمه بلاغ. فالعالم لا يجوز له أن يكتم العلم، لا بد أن يبلغ، لأن الناس لا يعرفون الحلال والحرام إلا من خلال العلماء، فلو سكت العلماء عن الحرام طلبا لرياسة أو لمال أو محافظة على رياسة فيكون قد كتم، ومن كتم فقد توعده الله بالعذاب. لكن أحيانا بعض الناس يضع هو صورة لطريقة البلاغ، هو نفسه الشخص السائل، ويريد أن يجعل الناس يتكلمون من خلال هذه الصورة التي هو يفترضها، فمن لم يفعل مثل هذه الصورة فلم يبلغ، وهذا خطأ. الذي يقدر طريقة البلاغ هم أهل العلم، وعلينا أن نتبع أهل العلم. وبعض السائلين يفصل الجواب للمسؤول، يعني ما بقي إلا أن يختم على كلامه، لا، السائل يستفسر عن الحكم الشرعي ويسأل من هو أعلم منه، والذي هو أعلم منه هو أعرف منه بالفتوى، إلا إذا كان لا يراقب الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: إعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول المفتي يقول: هذا حكم الله وهذا توقيعي نيابة عن رب العالمين، فاتق الله في توقيعك أيها المفتي، لأنك تتكلم باسم الله، تقول، لأن الدين دين الله، والمفتي يفتي أن هذا من دين الله، فليتق الله في توقيعه. كم من الناس يبيع توقيعه بمال أو بأرض أو بعمارة أو بوظيفة، يوجد، لكن لا ينبغي أن نتهم الناس ابتداء، فإن أهل العلم يرون ما لا يراه غيرهم. كثير من الناس يرى من زاوية محدودة، وأهل العلم يرون من زوايا، فقد يفتون فتوى لا ترضي كثيرا من الناس، لكن المصلحة الشرعية مقدمة، رضي الناس أو لم يرضوا، بشرط أن يكون هدفه إرضاء الله ولا يكون هدفه إرضاء البشر، فإن البشر مهما بلغوا في هذه الدنيا فإنهم لا يملكون للإنسان موتا ولا حياة ولا غنى ولا فقرا، إنما الذي يملكه رب العالمين. فهذه شروط الإفتاء: مراقبة الله، وأن تكون الفتوى القصد منها إرضاء الله وبيان الحق الذي يعتقده، وليس إرضاء لأحد. من يعني أفتى إرضاء لأحد فقد خان الله ورسوله. هل يجوز أن يبقي الزوج الزوجة في بيته في قسم منعزل مع أولادها إحسانا إليها إذا طلقها وفرقها وقد يراها من غير قصد؟ وضحوا لنا ذلك. نعم، إذا كان الرجل